والنفس وثاني ما تشتهي. هل نقول ان يعني الانسان طالما انه ما تحدث يعني يعفى عنه؟ هذا زنا، هذا زنا، يتمنى ويشتهي، يعني ما هو معناه انه يصد نفسه، يعني يمشي مع هذا التمن. يعني مثلا الانسان لو فرضنا نفسه دعته الى الزنا ولكنه امتنع، هذا طيب، لكنه يمشي مع هذا التمن، لانه اذا مشى مع هذا التمني في النهايه يقع.